إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن ما نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقف الإنسان أمامه مدهوشا، وهو يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية حتى في أمور تتعلق بإدارة دولتها على النحو الحديث. أتذكر هذا وأنا أتكلم عن قريش. يا سلام، قريش الله عز وجل اختار لها بلدا عجيب الشكل، اختار لبيته الحرام بيتا بلدا عجيبا، بلدا ما هو إلا بلد، يعني ماذا أقول، بلد ليس فيه زراعة مثلا، ليس فيه صناعة، ليس متسعا، الجبال ركب عليه من كل ناحية، ولذلك هم قالوا له وسع لنا الجبال دي شوية، فبيقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التحدي يعني، فمكان طب والحتة دي نعمل فيها ايه؟ ومع ذلك علشان ربك سبحانه وتعالى يأتي بالناس الى هنا فجر فيها بئر زمزم، بئر زمزم مدام مية في صحراء الناس هتيجي على طول، مش عايزة كلام، مدام في مية موجودة في صحراء يبقى الناس هتأتي، فأتت غصب عنهم كما يقولون رغم أنوفهم لأنهم وجدوا الماء هنا مع أنها بلد ضيق. طب في مية نشرب، مال ناكل ونشرب، مال بقيت الأمور نجيب لها فلوس منين؟ فبدأوا يشتغلوا في التجارة وفي أنها مركز للتجارة. اسمع بقى الكلمتين دول، لأن الكلمتين دول هم مفتاح اللقاء اليوم الحقيقة، اللي هو تجارة ومركز للتجارة. أما أنها تجارة فإنه في رحلة الشتاء والصيف هم اللي يخرجوا من مكة يروحوا يجيبوا بضائع اليمن والحبشة ويمكن الهند كمان ويجيبوها مكة، وبعدين في الصيف يروحوا واخدين بعضهم ورايحين ناحية تانية خالص شمالا، يروحوا الشام وأعتاب الفرس والرومان شرقيين يبيعوا، فيبقى أصبح هو إيه؟ وسيط تجاري. يا سلام، وسيط تجاري، وسيط تجاري، يعني بدل ما بتاع اليمن عنده مشوار كبير يروح الشام وبتاع الشام يروح اليمن، أصبحت مكة وسيط تجاري يبيع ويشتري ويعمل خلطة، فأصبحت لها مكانة تجارية ضخمة عن طريق إيه؟ ها؟ القرار الصغير ده، قرار الصغير ده، قرار إن إحنا نعمل رحلة شمال ورحلة شمالا ورحلة جنوبا ورحلة صيف ورحلة شتاء. القرار الصغير ده خلاها دولة وسيطة، خلاها بلد وسيطة تجاريا شيء غير عادي، لدرجة ان رب العالمين ذكر ده في القرآن على انه فضل كبير واقره، قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. القدرة على انه تمشي التجارة بهذه الصورة هي اللي عيشت قريش، عومتها زي ما بنقول. فإحنا الآن أمام تعليم كبير من الرسول عليه الصلاة والسلام على فكرة الوساطة التجارية. الحاجة الثانية إنه هو كان في حلف حصل في دار ابن جدعان اللي بتسموه حلف الفضول، مشهور بهذا حلف الفضول ده، عارفين ده موضوع إيه؟ موضوع إنه يا أخواننا تعالوا يا رجالة نقعد، أنتوا رؤساء العائلات في قريش، احنا رأس مالنا هنا في قريش التجارة، فما يجيش ناس يتاجروا عندنا يحصل لهم حاجة، واحد يتضرب، واحد يتاخد فلوسه، واحد ما يترجعلوش الدين بتاعه، هنبهدل الدنيا، هتتبهدل، هنخسر تجاريا، فتعالوا نتفق ان احنا نحافظ على حقوق الاجانب، على حقوق الاجانب وعلى مصالح الاجانب عندنا هنا، علشان لما الأجانب ييجوا يقولوا والله ده بلد نرجع لها مرة واثنين وثلاثة عشان الاستثمار الأجنبي. ف فإذا بالرسول هو بيعلمني صلى الله عليه وسلم يقول لي إيه؟ يقول لي عارف الحلف ده أنا ما لحقتوش، ما كنتش رسول بس أنا شفته ساعتها، بس تعرف الحلف ده لو دعيت به في الإسلام، يعني بيقول فرض ما حصلش، بيألف فرض علشان يعلمني، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. أحمي التجارة اللي موجودة عندي عشان تفضل التجارة موجودة. الحقيقة أنا هقف عند نقطتين دول بس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحافظ على المقومات اللي تخلي بلدي تنفع وسيط تجاري. اسمع بقى المصيبة الكبيرة، أنا بلد من 85 مليون مصري، ومع ذلك إمارة صغيرة زي دبي قدرت تبقى وسيط تجاري أحسن مني في إيه؟ حتى في الطيران المدني، حتى في خدمات الطيران، في حاجة اسمها الخدمات الأرضية. أنا دلوقتي طيارة جاية مثلا من ألمانيا رايحة مثلا تنزانيا، ولا رايحة ساحل العاج، أحيانا بدل ما تاخد الرحلة مباشرة من أوروبا إلى أعماق إفريقيا تقوم تعمل إيه؟ تعمل ترانزيت في مكان في الوسط، تيجي من أوروبا تنزل مثلا في القاهرة وبعدين في القاهرة تروح هناك. فإذا بدبي تضع في ذهنها أنها تريد أن تكون هي الإمارة اللي تبقى الوسيط بين الشرق والغرب، تعمل إيه؟ تعمل خدمات أرضية في المطار لدرجة أنه يصبح أحسن مطار تنزل فيه، وتعمل خدمات استثمارية وتجارية في البلد، بحيث ان انا اقدر اكسب قليل قوي، بس لو بقيت مغدينا لخدمات تجارية للشرق والغرب ولخدمات طيران كل الطيارات تنزل عندي. ولذلك تروح اي حتة في العالم تلاقي دبي دبي دبي دبي دبي. طب القاهرة، القاهرة اللي عاملة زي مرتكز البرجل اللي هي في اخر افريقيا من ناحية الشمال الشرقي، وفي اخر اسيا من هنا، وأوروبا ناحيتها هنا، وآدي قناة السويس عندها، وأمريكا، يعني تعتبر عاملة زي مرتكز البرجل، وهي الطريق لأعماق إفريقيا. تصور أن من أفقر محطات العالم في الوساطة، في الوساطة من حيث الطيران المدني، هي مصر، نتيجة طبعا من أفقر الدول اللي هي يعني في مفاصل، ما في حاجات جوه ما حدش بيروح لهم، إنما أنا بكلمك في مواقع محددة. إذا بها فقيرة ليه؟ لأن الخدمات اللي بتقدمها للطيران المدني أو للسفن أو أو أو أو لم تبلغ بها لدرجة إن هي تتمكن من إنها تعمل شيء يخليها دولة من حيث الوساطة التجارية مرتفعة. الشيء الثاني العجيب الشكل والحقيقة المذهل، انك لما تجيب ميزانية دولة زي اثيوبيا وتدرسها تلاقي مصر ملهاش دخل في ميزانية اثيوبيا. يعني حجم الصادرات، حجم التبادل التجاري، التعاون التجاري، بتصدر ايه وتستورد ايه؟ طب ليه ده؟ انا محتاج اثيوبيا تحس بان انا مهمة عندها، لان دي الدولة اللي بيطلع منها 85% من مية النيل بينزل عندها. ازاي مفيش تجارة بيني وبينها؟ لذلك يا اخواني لو اننا احسننا التعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام هنلاقي انه صحيح انا عايز اعمل صناعة، وانا اتكلمت في ده قبل كده، وصحيح عايز اعمل زراعة وازرع الارض عندي، وصحيح عايز اعمل تعليم واعمل بحث علمي، بس كمان انا ممكن اعمل تجارة الوساطة التجارية اللي تدخل لي دخل مهول غير طبيعي غير طبيعي. اذا كان المسألة توصل، احنا زمان كان في عندنا هنا بعض المشروعات الرياضية اللي بتدخل دخل، يعني مثلا كان في حاجة اسمها سباق تماسيح النيل. النيل ده شريان طويل وممكن يتعمل فيه سباحة طويلة وغيره، اتعمل سباق تماسيح النيل ده عدة سنوات، وكانوا بيجوا السباحين من العالم باعتباره أطول ممر مائي في العالم أو تاني ممر بعد المسيسيبي ولا حاجة، وإنه فكانوا بيقولوا كل شوية سنتين ثلاثة أربعة وبطلوا يجوا. ليه بطلوا يجوا؟ وتوقف طبعا، لأنه التخديم على السباق ما كانش على المستوى الدولي. إذا أنا مش بقى اسمعني بقى أنا مش بقدم خدمات كفاية تخلي الموقع اللي ربنا خلقه لي يعرف استغله تجاريا. انما قريش ما عملتش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن يثني على رحلة الشتاء والصيف اعتبرت ان موقعها في حد ذاته مع انها بلد مخنوقة والجبال محيطة بها من كل ناحية، اعتبرت ان مجرد انها في موقع متوسط بين الجنوب والشمال خلقت بين نفسها وضع اقتصادي. احنا عايزين نشعر بهذا، نشعر انك لما تحط سن البرجل عندي تلاقيني انا منتصف الوطن العربي، اما تحطه عندي تلاقيني انا المنتصف بين اوروبا وافريقيا. اما انا قابلت رجل اعمال بيتعامل مع اليهود، شريك يهود في مكتب في سويسرا، رجل اعمال ده عارف ده شغلته ايه؟ ان هو يروح يجيب مصانع، مكان يعني مكان مصانع من المانيا ولا فرنسا ولا انجلترا ويصدروا الى بلاد افريقيا، داخل الى بلاد افريقيا. مثلا افرض ان بلد في افريقيا عايز تعمل مصنع كوبايات، يروح المانيا يجيب المصنع والمكان ويوديه هناك. الله، طب مصر دورها ايه في كده؟ قال لي لا، ده انا ببعد عن مصر، مع انه مصري ومكتبه هنا في مصر، مصري ومكتبه في مصر. الله، ومكتبك هنا ليه؟ قال لا ولا حاجة، ولا حاجة، انا بروح اقعد في المكتب اعمل التليفونات، انما لا في ورق هنا ولا بكسب من هنا ولا بعمل هنا ولا ضرائب هنا ولا حاجة، هو عايش هنا بس. انما ليه بيعمل كده؟ لانه مصر لا تقدم له من الخدمات ما تقدمه بلد اخرى في افريقيا، بيخلي الحاجة تروح اللي هي كانت اظن مش عارف كانت ساحل العاج او شيء من نسيت الحقيقة، انما يأتي بالمصنع موجها الى هناك سواء بالسفن او بالطائرات، ينزل ترانزيت ويكمل، ومصر لا تستفيد لانها فشلت. ولذلك انا مما اعتقده تماما انه عشان تبني اقتصاد البلد لازم قدرات المطارات والمواني على الخدمات الارضية للسفن وللطائرات، لازم فكرة تيسير الضرائب والجمارك والخدمات اللي يخليك انت المحطة الوسيطة بين الشرق والغرب من ناحية، وبين الشمال والجنوب من ناحية، وبين المورد او المستورد والمصدر من ناحية، وبين حتى الوطن العربي واوروبا من ناحية. يعني تستطيع بس بالفكرة الخدمية. لذلك هذا الموضوع ما ينفعش حتى في افكار مفردة، وإنما لابد أن تنشأ له مؤسسة لتكريس، إن ما تبقاش دبي بتكسب قد مصر 10-15-20-30 مرة، تكسب قدها لأنها قادرة تعمل نظام خدمات وهي إمارة قد كده، وأنا يبقى الأموال بتطير من قدام عيني رايحة جاية ومش عارف أعمل نظام دولة محترمة تكسب من هذه الخدمات علشان تنعش الاقتصاد. هذا هو ما يجب أن يكون، وهذا درس تعلمناه مباشرة مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ببساطة. آه لو تعلمنا من رسول الله الأستاذ الذي علم الدنيا كيف تدير شؤونها إدارة بدون أن تكون عليها من النفقات ما تعجز عنه. نسأل الله أن نحسن الاقتداء والاستنانة بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.